بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكرون ماذا ذكرنا في الحلقة الماضية؟ نحن في الحلقة الماضية تكلمنا عن شرط من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة، وقلنا بأن الرجل يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة في أربع حالات، فما هي؟ ارجع إلى الحلقة الماضية. لكننا في هذه الحلقة سنأخذ الشرط الأخير من شروط صحة الصلاة، وهو الشرط التاسع والأخير، النية. لا تصح الصلاة بغير نية. فما هي النية في اللغة؟ وما هي النية في الشرع؟ وكيف ينوي الإنسان في الصلاة؟ النية أيها الأحباب الكرام في اللغة معناها القصد، والقصد معناه العزم على الفعل، وشرعا أن تنوي بصلاتك التقرب إلى الله عز وجل، وتنوي هذه صلاة ظهر أو عصر إلى آخره. يعني الإنسان يجب في الصلاة عليه أمران: إخلاص النية لله، أن يصلي لله لا يصلي رياء ولا سمعة. ثانيا، أن يحدد أنه يصلي الظهر أو العصر أو يصلي السنة أو الفريضة. ولكن كيف ينوي الإنسان في صلاته؟ بعض الناس إذا جاء يصلي رفع يديه وقال: نويت أصلي الظهر أربع ركعات، الله أكبر. هذا ليس صحيح. التلفظ بالنية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا صحيح ولا ضعيف، بل قال كثير من أهل العلم بأن التلفظ بالنية بدعة. يعني بدعة؟ يعني أقف أقول الله أكبر وخلاص مباشرة، ولا أنوي، لا أقول نويت أصلي الظهر ولا نويت أصلي العشاء. بعض الناس يقول نويت أصلي أربع ركعات فرض صلاة العشاء مقتديا بهذا الإمام الله أكبر. اللي أنت خايف الملائكة بدل ما تكتبها لك أربع ركعات تكتبها ركعتين مقتديا بهذا الإمام، تكتبها مقتديا بإمام آخر؟ لا، إن الله يعلم السر وأخفى. إذن ماذا تصنع؟ إذا أردت أن تصلي ترفع يديك وتقول كلمة واحدة: الله أكبر. بس، وأنت كده نويت. نويت؟ نعم نويت. النية هي القصد. أنت خارج من بيتك لتصلي، فأنت نويت منذ خرجت من بيتك. المؤذن أذن لصلاة العصر فتوضأ ومشيت إلى المسجد. أنت ماشي للمسجد ليه؟ لأنك تريد أن تصلي العصر، فقد نويت. فالنية هي القصد، والنية محلها القلب. فإياك، إياك أن تتلفظ بالنية فتقع في المخالفة. واحد يقول: طيب لو قلت نويت أصلي أربع ركعات فرض صلاة الظهر أكون آثم؟ نعم تكون آثم. لماذا؟ لأنك زدت على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص فيها. العبادة أيها الأحباب الكرام توقيفية. العلماء يقولون لا يجوز لأحد أن يزيد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن ينقص من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذه الزيادة هل تجعل الإنسان يأثم؟ نعم تجعله يأثم. لماذا؟ أنا أضرب لك مثال. الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات. ما رأيك لو صلينا الظهر خمس ركعات؟ ما رأيك لو صليت الظهر خمس ركعات متعمدا؟ آه متعمدا. تأثم، الصلاة باطلة لا تصح. ليه؟ ده انت زودت ركعة، زودت ركوعا، وزدت أيضا سجودين وأذكار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أربعا، فلا يجوز أن تزيد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جميل جدا، تعال معي لنعرف الأصل في النية. الأصل في النية أيها الأحباب هو ما رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، يعني من نوى شيئا فهو له، من نوى بعمله وجه الله له وجه الله وثوابه وجزاء، ومن نوى بعمله وجه الدنيا له الدنيا وله الناس. إذن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هو الأصل في الإخلاص. لكن هل يجوز للرجل أن يقلب النية في الصلاة؟ هذه مسألة مهمة أرجو أن تنتبه معي، وحبذا لو كان معك ورقة وقلم وتكتب هذا القلب. قلب النية في الصلاة من فرض إلى نفل ينقسم إلى 6 أقسام. قلب النية في الصلاة ينقسم إلى 6 أقسام، تابع معي. القسم الأول قلب النية من فرض إلى نفل مطلق. القسم الثاني قلب النية من فرض إلى فرض. الثالث من نفل إلى فرض. الرابع من نفل معين إلى نفل مطلق. الخامس من نفل معين إلى نفل معين. السادس من نفل مطلق إلى نفل معين. 6 صور. ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز منها؟ أولا قلب النية من فرض إلى نفل، قلب النية من فرض إلى نفل مطلق. لا يجوز قلب النية من فرض إلى نفل مطلق؟ لا، بل يجوز، يجوز قلب النية من فرض إلى نفل مطلق. بمعنى صورة، يعني من الصور، أنت الآن جئت تصلي الظهر، فقمت وصليت الركعة الأولى وحدك في المسجد لأنك جئت متأخر، وأنت في الركعة الثانية أقيمت الصلاة وجماعة أرادوا أن يصلوا، دخل مجموعة أرادوا أن يصلوا جماعة، فأردت أن تلتحق به، فقلبت النية في الصلاة من فرض، أنت كنت ناوي الظهر، إلى ركعتين لله، إلى نفل مطلق، ركعتين لله مش سنة الظهر، لا، إلى نفل مطلق. فأنت حينما صليت الركعة الأولى بنية الظهر قلبت النية في الركعة الثانية إلى ركعتين لله وصليتهم ركعتين بدل 4 وسلمت والتحقت بالجماعة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ويصح وتصح الصلاة، لأنك قلبتها من فريضة إلى نفل مطلق. طب الحالة الثانية، من فرض إلى فرض، رجل يصلي العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر، بعد ما صلى ركعتين من العصر قال خلاص أكملها صلاة الظهر، لا، لا تصح، تبطل الصلاة، لأن الفريضة يجب أن تأتي فيها بالنية من أولها، يجب أن تأتي فيها بالنية منين؟ من أولها، وأنت الآن جئت من وسطها لتنوي، فهذه لا تصح، يبقى من فرض إلى فرض لا تصح. الحالة الثالثة، من نفل إلى فرض، من نفل إلى فرض، يعني رجل بيصلي ركعتين سنة الفجر مثلا، فوجد الشمس هتطلع، فبعد ما صلى الركعة الأولى قال أجعل هذه الصلاة هي الصبح قبل أن تطلع الشمس، يصح؟ لا، لا يصح، من نفل إلى فرض لا يصح أيضا. طيب من نفل معين إلى نفل مطلق، واحد بيصلي ركعتين سنة الظهر وبعدين في ركعة ثانية قال أجعلهم ركعتين لله، يجوز من نفل معين إلى نفل مطلق، يجوز، يصح. الحالة الخامسة، من نفل معين إلى نفل معين، يعني من ركعتين سنة لركعتين سنة، أو من تحية المسجد لركعتين سنة، دخل يصلي ركعتين تحية المسجد فقال لا أنا لن أستطيع أن أصلي سنة الفجر، إذن ركعتين دول أجعلهم سنة الفجر، لا تصح، من نفل معين إلى نفل معين لا تصح. طيب جميل. السادسة والأخيرة، من نفل مطلق إلى نفل معين، يعني كان بيصلى ركعتين لله جعلهم سنة الظهر، لا يصح أيضا. فعندنا الآن في 6 صور حالتان فقط يصح قلب النية فيها، الحالة الأولى قلب النية من فرض إلى نفل مطلق، والحالة الثانية قلب النية من نفل معين إلى نفل مطلق. يبقى القلب إلى نفل مطلق هو الذي يصح وهو الذي يجوز، أما ما عدا ذلك لا يصح ولا يجوز. هذه حالات قلب النية من نفل إلى فرض. تعال معي لننتقل إلى حالات قلب النية من إمام إلى مأموم ومن مأموم إلى إمام، لها 6 صور أيضا أرجو أن تتابعها معي. الصورة الأولى من إمام إلى مأموم، والصورة الثانية من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر، الصورة الثالثة من منفرد إلى إمام، الرابعة من مأموم إلى إمام، الخامسة من إمام إلى منفرد، السادسة من مأموم إلى منفرد. نريد أن نوضح هذه الصور وما يصح منها وما لا يصح. الصورة الأولى من إمام إلى مأموم، من إمام إلى مأموم، صورتها لو أن إماما هو الإمام الراتب الذي يصلي بالناس ولا يصلي غيره، فتأخر فأقام الناس الصلاة وتقدم إنسان فصل، ثم جاء إمام المسجد الذي هو أحق بالإمام، فتقدم الإمام ورجع المأموم ورجع الإمام إلى الخلف، تقدم الإمام الذي جاء متأخرا ورجع الإمام إلى الخلف، هل يجوز وصلى خلفه؟ نعم يجوز. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم أن أبا بكر صلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار أبي بكر، فأصبح أبو بكر عن يمينه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. هذه الحالة جائزة وإن كانت نادرة الوقوع يعني. الحالة الثانية قلب النية من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر، صورتها أن إماما يصلي بالناس صلاة العشاء، وفي الركعة الثانية حدث له حادث أو نحو ذلك وأراد أن يخرج من الصلاة، فخرج وقدم إماما آخر أكمل بالناس الصلاة، فحينئذ الناس ائتموا في الركعتين الأوليين مثلا بإمام وأتموا في باقي الصلاة بإمام آخر، فهذا يصح ويجوز. والدليل على ذلك ما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما تأخر، فالناس صلوا في أول الصلاة مؤتمين بأبي بكر وفي آخرها مؤتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما حدث لعمر رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري لما طعن عمر في صلاة الفجر تناول يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم أكمل بهم الصلاة، فالناس صلوا في أول الصلاة بعمر مؤتمين بعمر رضي الله عنه وفي آخر الصلاة مؤتمين بأبي بكر بعبد الرحمن بن عوف. بالمناسبة الذي طعن عمر بن الخطاب في صلاة الفجر هو أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله، طعن عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر. وبالمناسبة الشيعة الآن في إيران يجعلون لأبي لؤلؤة المجوسي قبرا ومزارا ويزورونه ويسمونه مولد بابا شجاع، لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الشيعة يلعنون أبا بكر وعمر ويكفرون معظم الصحابة ما عدا أربعة من الصحابة، ليس هذا موعد بيانها، ولكن أبين لكم أن عمر رضي الله عنه حينما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس، فالناس ائتموا بإمامين في صلاة واحدة. ثالثا قلب النية من منفرد إلى إمام، يعني أنت جئت تصلي ركعتين أو جئت تصلي العشاء وحدك في المسجد، صليت ركعتين وجاء رجل فأتم بك، فقلبت النية من إمام إلى من منفرد إلى إمام، وهذا جائز، يجوز أن تقلب النية من منفرد إلى إمام. طيب لو أنك تصلي العشاء وصليت العشاء صليت ركعة واحدة سرا، فجاء رجل فبجواره قال الله أكبر وأتم بك، هل تجهر في الركعة الثانية أم لا؟ نعم تجهر في الركعة الثانية، أما الثالثة والرابعة بالنسبة لك لا تجهر فيها. طيب لو أنك تصلي سنة العشاء ركعتين سنة العشاء وجاء رجل ليصلي خلفك، جاء رجل يصلي خلفك، فهل يجوز؟ يجوز أن يأتم مؤتم، يجوز أن يأتم بمن يصلي السنة، يعني أنت تصلي الفريضة وهو يصلي السنة، يجوز أن يأتم مفترض بمتنفل؟ الجواب نعم يجوز. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم وغيره، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فينتظره قومه، وكان معاذ أعلم قومه، فيرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء مرة أخرى، يعني يصليها نافلة، فكان يصلي العشاء فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بهم أربع ركعات وهم يصلون خلفه العشاء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واستنبط العلماء من هذا الحديث جواز ائتمام المفترض بالمتنفل خلافا لمن قال بأن هذا لا يجوز. إذن هل يجوز أن يقلب الإنسان النية من منفرد إلى إمام؟ نعم يجوز أن يقلب النية من منفرد إلى إمام. أما هل يجوز أن يقلبها من مأموم إلى إمام، ومن إمام إلى منفرد، ومن مأموم إلى منفرد؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.